أما هذا السائل فيقول: الأثر الذي مر بنا لا يستطاع العلم براحة الجسم، ما مناسبته مع كتاب الصلاة؟ وجوابه أن مسلما رحمه الله ساق هذا الأثر من كلام يحيى ابن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم بالنظر إلى جهتين، إحداهما بالنظر إلى نفسه هو، وأنه لم يحصل هذا العلم إلا بالتعب، فإنه ساق طرقا مختلفة لحديث عبد الله بن عمرو في مواقيت الصلاة، ثم أعجبه ما حصل من تلك الطرق فأخبر تسلية لنفسه وتقوية لها بأن هذا وقع له بالتعب الشديد في تحصيل العلم. والجهة الثانية حظا لغيره من الآخذين عنه من طلاب العلم أن يحرصوا على بذل قواهم وإنفاق أوقاتهم في تحصيل العلم، وأن العلم لا يستطاع ولا يدرك إلا بالتعب. وقد نقل إبراهيم بن إسحاق الحربي صاحب أحمد بن حنبل الاتفاق على أن الراحة لا تنال بالراحة، فمن رام أن يدرك المعالي احتاج إتعاب نفسه، ومن جملة ذلك من رام أن يدرك العلم فإنه ينبغي له أن يتعب نفسه في تحصيل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.